وقال لكن أصدقه لكن ما أعطيه إلا إذا أعطاني رهن المكان، فهل ذلك لك؟ لا ليس لك. نعم شيخ، إذا أن المرتهن حلب من هذه الدابة ثم ما زاد يزود منها باعة، وكان قيمة الرهن قيمة الدين 100، اجتمع له من ثمن هذا الحليب 100 وجعله مع الرهن، خلاص إذا صار 100 يأتي الرهن ويقول هذه 100 المئة الدين وعطني دابتي. إذا لا ينفك إذا أوفى، يعني إذا علم منها الراهن، لأن هذه ملك للراهن ورهن للمرسل. 100 ملك للراهن ورهن للمرسل. تبقى مع الراهن. فلا ليش أنا ليش تبقى؟ ما دام الآن أدرك من نمائها مقدار حقه فليخبر الراهن ثم يجري الاتفاق بينهم. قال وهي نعم لا لا لا التراب ما له فيه يعني مثلا كل واحد يشتري منه هذا البيت. نعم كل واحد يشتري منه هذا الرجل يرهن هذا البيت نفس البيت. اي نعم كيف؟ المعتبر الاول المرتهن الاول الاول المرتهن العبره الاول الباقي راحت لانه تبين انه مرهون، لكن الحاكم في هذا الحال اذا استوفى الاول أن يقول هو رهن للباقي ومشيهم على الأول فالأول انتهى. إذا شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين فما حكم الشرط؟ إذا شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين فما حكم الشرط؟ نعم شرط الراهن على المرتهن أنه إذا حل الدين ولم يوفه فإنه لا يبيع الرهن فما حكم الشرط؟ كيف يبيعه؟ حكم الشر صحيح ولا غير صحيح ولا غير صحيح؟ أليس الرسول يقول المسلمون على شروطهم؟ يعني هذا معناه أنه يبطل فائدة الرهن، لأن فائدة الرهن أنه إذا حل الدين ويوفي يباع. طيب شرط أن جاءه في حقه في وقت كذا، نعم، وإلا فالرهن له. قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك أول يوم من رمضان وإلا فالرهن له. على قول المؤلف الشرط غير صحيح. نعم وصحيح أنه صحيح. نعم ما حجة المؤلف؟ ما في لا أذكر إلا يعني أن كنت تقول ما أذن أن لهم ناقشة صحيح؟ طيب أقول أنه استدل بدليل وتعليل، أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه من؟ لا يغلق الرهن من صاحبه. نعم وقال أن هذا نوع من أنواع إغلاق الرهن على الرهن على صاحبه. نعم والتعليل أنهم قالوا أن هذا أخذه بدون رضا لا برضاه أخذ القهوة أبدا هو قهر هو اللي قال الرهن ولا قال ليس قهرا لكن يشبه القهر حتى يكون جوابك شبيه الصواب يا طاهر. نعم يحيى نعم والبيع المعلق لا تمام والقول الثاني صحيح ما هو الدليل؟ يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا يشمل بأصلها وفي الوصل نعم وقال صلى الله عليه وسلم كل شرط يستجيب له هذا يدل على والمسلمون طيب إذا القول الثاني أن هذا صحيح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

تمام اشهدوا عليه يا جماعة. طيب فأطلبك 10,000 ريال فقلت لك هذا ضامن فأتيت بحامل ضامن توت تعلم مرتين ما يصير تعلم مرتين ها؟ اي لا على كل حال شو ما راح وتواجد. المهم حامد ضمن ب10,000 ريال فاتي فانا بعد يومين 13 اتيت الحامد وقلت ابراته خلاص. نعم شيخ لو قال الضامن انا يعني اضمن ما استطيع على سداده عنه ولم يحدد مقدار ما في مانع لا بأس لكن بس يجب عليها النفي بوعده يجب أن ينفي بوعده لكن المضمون عنه يعني استقرض دينا كثيرا من خلف هو يقول أنا أضمن ما أقدر عليه كأنه ضمن بعض الدين. نعم ما في نعم كلام المؤلف أنه لا تدرك ذمة الضامن ذمة الميت بالضمان. نعم وقال بعض العلماء إنها تبرأ واحتاج له بحديث أبي قتادة. نعم هل يقال إن المسألتين مختلفتان لأن المسألة التي قالها المؤلف أن ذلك الضامن ضمن رجلا حيا ثم مات بعد ذلك أما هذا أبو قتادة فقد ضمن هذا الميت أصلا فمعلوم أنه بضمانه تحمل الدين عنه ولم يكن في الحسبة أن الميت لا هو كلام المؤلف عام سواء كان المضمون حيا أو ميتا وسواء ضمن بعد وفاته أو قبل لا صحيح لأن مآله إلى قرض جر نفعا مآله إلى قرض جر نفعا لأنه إذا ضمنه وسلم مثل الفلوس اللي عليه سوف يطالبه بها مع هذا النفع الذي حصل له ولهذا إذا قال اضمني ب10 واضمني ولك 10 صحت الأولى ولم تصح الثانية. نعم على ايش علامة على اي شيء اي نعم تدل على أن الميت قد يتأثر ويعذب في قبره كما يعذب بنياحة أهله وبكائهم عليه. إذا كانت ذمته بريئة من هذا الشيء فيمنيه بريئة من الدين بمعنى أنه لا يطالب به يوم القيامة مثلا وهل يتأثر بشيء أي نعم يمكن يتأثر بشيء ليس من عمله كقول الرسول عليه الصلاة والسلام الميت يعذب ببكاء أهله عليه مع أنه ما هو من عمله. لا ونعرف انه اذا نوى الرجوع يرجع عليه يرجع المضمون عنه واخذ منه المال اخذ المضمون له المال من الضامن اي الضامن يرجع المضمون عنه يرجع اين مثل ما يجد عنده مال وراح عليه مثل اهل المدينين. نعم عقد الضمان عقد اللازم عقد الضامن نعم عقد الضمان نعم نعم. فقال أنا أضمن ما يستدين به فلان. نعم. هل هو حق شيخ الفسخ أم قبل يستدين؟ نعم. في احتمال أن يقال له فسخ. لأنه إلى الآن لم يستدين. وهو إنما يضمن ما يستدين. وهذا نعم نقولها بهذا إلا إذا تضمن ذلك ضرر. على المضمون عنه او المضمون له المضمون عنه انه الرجل هذا توهج وذهب يبحث ويطلب بناء على ان ذلك ضامن عنه. نعم ايه جزاك الله خير. نعم هو لا لا هو على كل حال القول هذا قوي قوي لكن عمل الناس الآن على خلاف انه يطالب من شاء. اي تمام. الله اكبر الله اكبر. ان يتخلى اذا لم يكن ضرر، لكن على قول من يرى وجوب الوفاء بالوعد لا يحل له ذلك لانه وعد، الا لسبب شر، مثل ان يقال له انت ضمنت عن فلان وفلان مماط مكار لو أديت عنه لم يوفك، فإذا بلغ فله أن يفسخ. نعم يبي يأتينا شر. نعم أين لا بأس. لا لا الأصل يطالب بالدين كامل، أما الضامن فلا يطالب إلا فيطالب بالدين كله إلا بما أبراه. لا لا ما كيف أجل لو أبراه عن الدين كله يرفض عن الأصل؟ وأنا أسألك لو أنه أبرأ الضامن من الدين كله هل يسقط عن الأصل؟ لا سؤال لهذا مناقش. ها؟ ما الفرق بين البعض والكل؟ ما الفرق؟ لا فرق. طيب نعم الله يديك. هل هناك فرق بين الضمان من الأقرباء وغيرهم؟ والله ربما يكون الأقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان يعني يؤدي إلى قطيعة الرحم قد يقال في هذا الحال يمنع. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.